أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة Thank you. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قل يا Allah Oh, وما يضلون إلا والله